واضح الحين؟ واللي يعرف شيء يفضل يعني اللي قرأ شيء بخلاف ما قلت يتفضل واضح الحين؟ يعني الآن الأعمال التي يريد فيها المولى عز وجل أن لا يفعلها إلا خالصة لوجهه، هنا يشترط فيها هذا الشرط العام، قال لا ينهزه إلا الصلاة. هنا لا يجب إذا أردت أن تحصل على خطوة تحط الأخرى ترفع يجب أن يكون الذي يدفعك الصلاة ويخرجك من بيت الصلاة. إيش قال في الحج؟ نعم سيد هل تبتغوا؟ مع أنه رايح للحج، يعني هو رايح للحج الباحث والمولى عز وجل في نفس الوقت يروح يتكسب يروح البزنس. كان كثير الآن من الناس يستغلوا الحج والعمرة للماذا لشراء السلع ويبيعوا ويشتروا غير هذا. هذا فضل من الله عز وجل أن جعل هذا سبيلا. نعم خاصة بالحج الشيء خير والله. ضربت لك مثال من القرآن ضربت لك مثال من السنة وجبت لك من القرآن أنك تريد أنك خارج للحج وفي نفس الوقت تقدر تاجر. لو لم يبيح المولى عز وجل هذه التجارة كنا نقول إحنا لا يجوز هذه التجارة لا تجوز كلية، على لأنها رايح تفسد نيتك ونيتك غير خالصة كما يقولون. يعني إذا حبينا نقول إحنا نية تكون خالصة لوجه الله عز وجل وما يكون فيها أي شيء، هنا نقول هذه النية في هذا الموطن هذا نقول لا هذه النية فاسدة لازم تكون خالصة لوجه الله، ولكن الله أباح في مثل هذا أن يبتغوا في ذلك. الآن بالنسبة لكل الأفعال ينظر إليها بحسب الحال وبحسب الدليل الوارد فيها، لا نستطيع أن نقول ونعمم هذا لازم تكون خالصة لوجه الله وهذا لابد تكون كذا بحد ذاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم غير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث مرآني في المنام سيارة بجرح ورد عنا أن إشكال أن الرؤية ستكون يوم القيامة بتأويل الحديث أنه تكون يوم القيامة، فما فضل الرأي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحديث؟ نعم الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ما هو فضل بالنسبة للحديث؟ السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. أنت هذه الإشكالية تعلم يعني يريد أن قال الرسول فسوف يراني لازم تكون رؤية خاصة به ما يشاركوا فيها حتى واحد ولا غير. قال سوف يراني سوف يرى النبي صلى الله عليه وسلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هذه فضيلة يوم القيامة ولا في الدنيا؟ كيف سيراه في الدنيا؟ ومعلوم أن كل الناس هذه رؤية خاصة، يعني رؤية الله عز وجل يوم القيامة هي ما هي رؤية واحدة إشكالية أنت على الناس الآن عندما تكلم على رؤية الله كأنها رؤية واحدة، فالآن إشكالية هو رؤية الله. شوف الآن لما نذكر مثل حديث من الأحاديث التي فيه رؤية الله عز وجل في عرصات القيامة بعد ما يمضي كل مع معبوده، تعرفون هذا لما تعرفون هذا ما اللي يعبدوه هذا الحجر للنار من يبقى؟ يبقى المسلمون ومعهم شيء من النصارى واليهود وغير هذا، والمسلمون معهم منافقهم. يقول الناس فيأتيهم الله بالصورة التي بغير الصورة التي يعرفونه، فيقول أنا ربكم قل لست ربنا، فيأتيهم الله بغير الصورة التي يعرفون، هذه رؤية مش رؤية. فيقول لهم هل بينكم وبينه آية؟ يقولون نعم. فيكشف ماذا عن ساق، إيش يحصل بعدها؟ فيخرون سجدا. وثمة المنافقون ماذا يفعلون؟ لا يستطيعون يدعون أشقال معاني يدعون سجودي ولا يستطيعون. فلما يرفعون رؤوسهم يقول في النص فيرونه بالصورة التي رأوه فيها أول مرة، هذه رؤية مش رؤية. شوف الآن رؤية لا يعرفونها، رؤية ثانية بالصورة التي رأوه أول مرة. صورة اللي رأوه أول مرة أي صورة؟ آدم. ها؟ هذه كأنكره سورة العهد، إذ أخذ ربك من بني آدم ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. دوك الآن أنت كي تشوف هذه الآية ثم يوم القيامة من أعظم النعم التي يحل بها الله ويتبين يعطيها رب المؤمنين إيش هو؟ رؤيته. فهمت أخانا؟ هي مقاربة لهذه اللي قرأ في صورة رؤية الله يوم القيامة، يقول لك كأنه كين رؤية واحدة لله فقط يوم يكشف عن يكشف الحجاب بعدما يحل عليهم رضوانه. أنت الآن تقول كل، لكن قد يميز هؤلاء برؤية خاصة. خرج عقلك من هذا. لا أنت الآن لما أثبت لهذا فضيلة رؤية النبي تمنحها انت ليش؟ ممكن تجد فضيله اخرى. ها؟ معليش فضيله اخرى عندك فيها نص؟ معليش نسال، عندك فيها نص ام لا؟ ما هو واجبك؟ القياد. ها؟ قياد النص. وانقياد النص، وش هو انقياد النص؟ بارك الله فيك، الله يحفظك. شفت الان طريق وعر وطريق مستقيم. من رآني في المنام فسوف يراني، اللي يشوفه بالصور التي عرف بها النبي فسوف يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيش حتى إشكالية. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. فهمت الآن الذي أريده من طالب العلم في هذه المسائل الشرعية الغيبية التي لا مجال ليتدخل فيها العقل، أن يسلم ويقف عند حد النص. الآن أنت كي تسمع بغير الصورة التي يعرفونه فيها، لو كنت حب تخدم عقلك ثم كيفاش هذا ربي يتلون ولا كل مرة يجيب بصورة وتدخل في متاهة أنت عمال الضلال والغيب. قال فيأتيهم بغير الصورة التي يعرفهم، يقول أنا ربكم، يقولوا لا لا صار معنا. قال هل بينكم وبينهم مثال آية؟ يقول نعم. فيكشف عن ساق فيخرون سجدا فيرفعون رسلهم فيروه بالصورة التي رأوه فيها أول مرة. فهمت؟ قال شوف الآن، شوف الآن أنا جبت لك من بالبداية، جبت لك تسليم باش نقرب لك. قال من رآني في المنام فسوف يراني، يقول الحمد لله. من عرف شمائل الرسول ورآه بالصورة التي الحقيقة التي كان عليها التي هي في شمائله فسوف يرى. أما الناس كل راح يشوفوها، وش الفرق؟ هذه فضيلة، قال سوف يراني أثبت الرؤية. كيف هي؟ لابد أن تكون رؤية خاصة لها فضيلة. كيف هي؟ الله أعلم، ما حد يدناش متى وكيف وغير ذلك. ما حد نؤمن بها ونقول للشخص هذا نعم سوف، إذا رأيت النبي فسوف تراه إيمانا جازما تسليما كليا. فهمتني مليح بها الأشياء هذه؟ يعني في هذه المسائل الشرعية الغيبية الإيمانية لا أحاول أن أدخل يعني الرؤية العقلية البشرية، لأني راح بعدها إذا تدخلت بذلك راح نزعزع النصوص، والنصوص هذه جاية من عند عليم خبير حكيم لطيف رحيم. ماذا تقول أنت؟ وين أنت في محلك من هذا النصوص؟ ولا يحيطون بعلم شيئا، والله يعلم وأنتم ماذا لا تعلمون. إذن لما الإنسان ينشأ هذه النشأة ينشأ دائما مرتاح. شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه النصوص اللي وردت علينا احنا كلها من الحديث النبوية وردت عليها، ما وجدنا في حياتهم العلمية إشكاليات في حياتهم كلها إلا إذا كان عنده نص ونص آخر يعارضه. ثم قالت عائشة أنت أن تقول الله تبارك وتعالى يقول، ثم أصبح لك مجال. كما قلنا الآن لما يكون الاعتراض الذي تعترض فيه ويبدو لك في الآية أو في الحديث قائم على أساس ماذا؟ قائم على أساس دليل ثاني، هذا مقبول ويقبل العالم وغير العالم وغير ذلك. لا، لأن وجهة سليمة عندك والآيات كما قالت عائشة كيف تقول هذا؟ قال من نوقش الحساب عذب، وهي عندها آية صريحة تقول وما من أوتي كتاب من سوف يحاسب حسابا يسيرا. قال كيف تقول هذا والله تقول كم؟ شوف النبي لم يعاتبها، أقرها على ذلك، أقرها على ذلك. وانظر في قصة أخرى مرت بينا قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت شجرة الرضوان. فكانت حفصة لا أدري من الصحابية الأخرى أم كذا حاضرة، قالت له كيف تقول هذا؟ واعترضت بشيء عقلي فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس المجلس تعترض هي حفصة نفسها تقوله، قالوا إن منكم إلا والده. قال هذا تحلة قسم، ألم تقرأي بعد ذلك؟ ثم نذر الظالمين فيها ثم نجي الذين اتقوا ونذر. يعني هنا لما يكون الاعتراض على الحديث أو على الآية قائم من مجرد تساؤل عقلي وبدون دليل شرعي. هنا تكون إشكالية تاع الأقيسة. أنا كنت من قبل أشرت إلى مثل هذا القضية هذه، وسبحان ربي العظيم وقعت مع رب العالمين. قال إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن أولى ماذا بالخلافة منه. قال المولى عز وجل وما عاتبهم إني أعلم ما لا تعلم. هذا الاعتراض اللي هو خبر اعترض به الملائكة. كثير من المفسرين يقولوا ما كان الجن فالرب فعلوا أفسدوا، هو بما علمهم الله. كيف فهمنا ذلك؟ عندما قالهم إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض ما قد أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صدقاء. إيش قالوا؟ قالوا قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. معناتها لا علم لنا إلا ما علمتنا. الاعتراض الأول بماذا؟ بما علمهم. ولهذا ما عوتبوا لما قال نسجدوا. إيش حصل؟ عندهم دليل يمنع، عندهم وجهة، عندهم لو كان عندهم علم ما عاتبهم الله. سجدوا قام إبليس اعتراض واش دمغي قياس فاسد. قال أنا خير منه. وبعده يقول نفسه المبتدع عدم أهل بدعوا الضلال دائما يأتي بالذلة ضدهم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ قال أنا خير منه. وبعد قال رأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ يعني هو صرح كرمت علي. هذا قال أنا خير منه ماذا من كيسي هو الخاص. ويقول بعد يا ربي أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ إذن شو اللي كرمه ربي سبحانه وتعالى؟ قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اخرج منها ماذا؟ يصبح عنده فكر وش نقوله معاصر فكر ثوري على النصوص. يولي عنده فكر ثوري على النصوص. يجي الناس يقولوا روح على الحي يولي عنده بدون ما يشعر فكر ثوري على النصوص. يجيه النص يجي يدخل دماغه ويجي له كذا. هو طريقة الوحيدة هو طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم التسليم. فسلمت عقائدهم وسلمت عقولهم وسلمت فهومهم حتى جاءت هرذمة من المعتزلة ومن الأشعرية قالوا عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكام. هؤلاء قالك ليش؟ إن مبنية على التسليم والأخرى مبنية على اعتراضات وعلى الفوضى وعلى كذا. يعني بيني وبينك الآن إذا نظرنا بالمنظار أعطيني عقل سليم يعترض على العليم الحكيم. والمشكلة كيرو عند الطبيب يعطيه الدواء يعطيه يجيه هو فرحان. وأما رب العالمين فأمر آخر. هذا كل شيء هو دين نرجع الأمر عليكم السلام. أنا أرجع الأمر إلى شيء واحد جهلنا بربنا. جهلنا بربنا يوم نصل إلى المعرفة الحقيقية بالله مستحيل نتجرأ نقول نصف كلمة. على لأنه هو العليم الحكيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه حق بجاهل إنه إذا جاء نص أو آية أو حديث متعارض فالممكن هذه إشكالية تكون والرسول أقر ذلك. أما إذا ما في شيء فقط لمجرد شيء في دماغي أنا نبتعد وأسلمه وأسلمه. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عليكم السلام وبركاته. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا المنهج عجل الصحابة رضي الله عنهم. أخبرني كون سعادكم مجدوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال ماذا فعل معك صاحبك؟ يا زكاة الفطر قال ماذا فعل من صاحبه؟ قالوا يا رسول الله جاي يسألكم اشتكى لي عجالا اشتكى لي ضعفا وجوعا وكذا. فرحمتني ان في دلالة على جواز تصرف الامير في اموال المسلمين، والرسول اقره على ذلك، ما يحتاج يشد لازم يديه العكس يمكن يتجوز، واضح؟ ليجعله الخليفه امير في جهه من الجهات يتصرف القضيه كيف يشاء. لماذا؟ لانه شد سارق وطلقه، قال له اشتكى له عيالا واشتكى له كذا، قال له روح امشي معي شيء. كن لا بد ان ياتي به الى النبي، كان ماذا يفعل به؟ قالوا كذبك وسيعود، هو راح يرقد ابوها انا، قال سنه ان النبي قال له سيعود. كالعاد شكى له فقر وحدي، يا شيخ الصحابه معروفين عايشين غير الفقر والجوع، وانت عيال وعندي وعندي وعندي اي روح. قال له خلاص الان للحاكم، قال انا معلمك بعد شيء طبقني لي شوف حرص على الخير، وقرر النبي له في التصرف كيف يسلم مع السارق، فعلمه أن تقال صدقك أبو مان. فعندما قالوا سيعود أبو هريرة كان جازم أنه سيعود، قال مش باكر أبو مان، كان جازم لأن أخبار نبوي. فهكذا كل ما يأتينا من أخبار عن الله نسلم تسليما، ونحن واثقون بأن الأمر كما وعد سبحانه عز وجل. فهمت خانة؟ لا يوجد هذه الحياة من التسليم لله وللرسول، تعيش واحد الراحة تامة ودائما واحد مرتاح وانت على أمل أنك ماذا؟ تفوز بما أخبرك الله به. قال واحد من رجال يحكي الشابة، قال لي الشيخ أنا عم أقول، قال لي الشيخ والله رنا في عائلة في بيت وكوزينة ورنا في عائلة ورنا كذا، وضربت منا والو، وروح اسمي قرى شوية في موريتانيا، قال لي والله حبيت أروح لمساج. هذا كان عبد الرحمن لازم تخاطبهم مع الخطاب ماذا؟ عقلي يعقله. قلت له طب الآن راك في حرب مع شكون؟ قال لي مع الدنيا. حاجة تكسي بها بها طلعة بتخاسر منها تخلى منها ما جاب منها حرب مع شكون؟ مع الدنيا ما تغلبها. قلت له احذر جيدا، أراك تخرج من الحرب مع الدنيا راح تدخل في حرب مع شكون؟ أك خاسر من الأول. أك خاسر من الأول. انت يوم اولى لك، قال بلا غير حرب مع الدنيا خير، نبقى في حرب معها حتى ربي يفتح بالك، اما ندخل في حرب مع الله من اول وهلا انت خاسر، ما عندك فين تروح. حبيت نقول انا متصرف في المال ما دام شد سارق، الاصل فيه لو كان الحاكم لازم يقدمه للسلطان لعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الان لما يبعث خليفه على ولايه يعطي هذا يمنع هذا، هو حد يتصرف، لا يستطيع كل جزئيه يسال بد من استئذان الامام، يبقى النصوص العامه واجب الاهتمام بها، وبعد هو يقدم من يشاء. لأنا كنت في بعض الوقت قالوا لي الوقت أقضى مع بعض الناس جهاء، قالوا كيفاش الحاكم يتصرف كيف ما يريد كيف ما يريد، قلت لهم إذا كان لا بد من استئشار، قال المال مش ملكه، هو ملك الشعب، قلت له بشي واحد يدخل واحد يخدم الشركة لازم يستأشر الشعب الجزائري كله، ممكن هذا؟ مش ممكن. نعم فهمتم مني الجزئية هذه؟ يعني يجب يجب يجب يجب أن تتجلى عظمة الباري سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته، ثم تسلم نفوس له تسليما كليا. فلما يتعلم الإنسان التسليم لله وللرسول لا تكون عنده إشكالية في تسليم النفوس، لماذا؟ لأنه في نهاية المطاف عليم حكيم خبير، ما دام قال هذا الامر هذا هو كائن مثل ما اخبره، اذا فيه مزيه. نعم فيه مزيه، من راني فسوف يراه، يذاد ناس على حوضي، بل في ذكرى ثم هو يشوف، يذاد ناس على حوضي فقول امتي بل ثم هو يشوف، كن له مزيه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ممكن تفضل شيخ، ايش حبيت تقول انت؟ الصلاه والصبر ولا مطر كيف؟ كما جمع سؤالك كيف؟ مش معنى كيف؟ جمع راوي الحديث ماذا قال؟ أراد أن لا يحرج أمته، عبده أراد أن لا يحرج أمته، معنى ذلك هذه رحمة من الله في جمع الصلوات عند وجود الحرج. نضرب مثال الاثنين في الأعراس، جماعة من كلفة تحط الطعام للناس يجوا يبنوا، فهم بدأ يحطوا المغرب أبنى. في المسجد بعيد روح رواح سلام، أمك هي تطبخ، أمك تطبخ من الحين يهدف عليك ضيوف مع المغرب سوى صح ولا لا؟ تقول المرأة جاهزة العشاء، لو تحبس تفضل ضيوف وناس انت تعرف منهم ممكن سرعة السفر والاحتياج تحتاج منك وقت تولي تعمل مثل هذا الأمراض يعني هذا ما أرد الله عندما يفعل الإنسان في حرج يرفع عن الجهاد وهذه نعمة من الله عز وجل هو الحرج اللي يدفعه الجمع إذا ذهب المسجد يجمع في المسجد وإذا كان في البيت يجمع في البيت الأخوة ذهموا هذا الحديث سنة غير من غير عذر يعني ليس لك عذر النص يامي أراد أن لا يحرج هذا صحابي روي الحديث ما تقول ليش إذا قاعد أنت جاتك أي واحد دارها مجموعة دارها قاعد قاعد حبيت ندير سنة نجمع معناتها هو جالس أراد ندير سنة نجمع هذا لا معناتها لابد أن يكون فيه حرج أنت أما هكذا هذه لو تفعل هذا بدون حرج أنت بارك للصلاة وأنت آثم في ترك الصلاة خرجت عن وقت لأن الراوي سبحان الله كان دقيق أراد من غير سفر ولا مطر أراد أن لا يحرج أمته لأنه هذا الشيخ الواقع عرفه المدة بعيدة كان كانوا قالوا واحد أنك تقدر تجمع بين المغرب والعشاء علاه العريس قلت أنا وراه الحرج وين الحرج وين الحرج اللي راح يدفعوا يعني قال لك أما يجي يروح ويجي ويدخل بالمرأة انتها يدخلها في بعد المغرب يدخل كان يدخل بعد المغرب هاي يدخل بعد المغرب ويؤذن أذان يكون في حاله هو في حالة يبيتها قرآن حقا معاته مع أهله هذا لا صلاة في حضرة طاعه هو في حالة ما يستطيع الذهاب إلى المسجد أما أنه يجمع فلا ممكن أن نقول هذا إذا كان هو الذي يستقبل الناس ليخدموا عنده ضيوفه وكلهم يخدموا معنا وبعده عنده يقع شوية حرج وتقع فوضى ممكن هذا الشيخ للكرثة تصنع أعراس يوم الوليمة يوم الوليمة السلام أهل البيت يعني على قدم وساق يروحوا المسجد يعني لازم جماعة يضحيوا يقعدوا مش يضحيوا هذه رخصة يتمتعوا بها ما يضحيش هم هذا اللي كان لازم هم وحدين قاعدين لا لا لا ما يضحيش هو راه في عبودية لله وفي رخصة لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما ولهذا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وقال صلوا في رحالكم فعلها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه يوم الجمعة لما بلغ حي على صلاة حي الفلفة قال بعد قل صلوا في رحالكم فالتفت إليه واحد من الجاهلين نظر إليه قال فعل هذا منه وخير منك ومنه كما قال جابر فعل هذا حتى يعني جهل مثلك أن هذا الأمر جاء صلى في رداء واحد وجعل عتيق شيئا لما التفت إليه قال أول كلنا كان على عهد رسول الله فعلت ذلك حتى يفعل جهل مثلك أنت هذا الأمر جاء فهمت الآن هذه مسألة من الله فلا دول دائما وبدأ الإنسان عندما يكون بعيد عن الشرع وعن الضرورة الشرعية يقول يضحي هو ما يضحي هو في طاعة وعبودية لله عز وجل وقرب منه نعم توضح الحديث عن الشريعة فيها هاي وراي مشكلة عندك انت قبل حتى انا نوضح لك ما هو ليس بواضح انا دائما انطلاقتي مع السائل من اشكالية لا انا نسأل سؤالي وين المشكلة تاعك انت في هذا الحديث بعد سماعك وقراءتك وغير ذلك باش نخرجك من ورطة وراك ولا لا الرسول قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا يعني قال إما أن يمضي على الأقل وإلا رو مرابي هذا معناه راوي الحديث قال أن يقول له بنقد بكذا ولأجل بكذا ومعروف عندنا أن راوي الحديث أولى بماذا بمرويه أولى بمرويه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حجون